وانتهوا عن المحرمات دون المكروهات ودون هؤلاء مرتبة الظالم لنفسه، وهم الذين تجرأوا على بعض المحرمات وقصروا في بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. وهذا الرجل السائل في هذا الحديث هو في المرتبة الثانية، مرتبة المقتصدين. وفي سؤال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أأدخل الجنة، رد على تلك المقولة الباطلة للصوفية، قولهم لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. ومما يؤكد وهاء هذه العبارة ومخالفتها لشرعنا قول ربنا تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. قوله رحمه الله عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، وهو صحابي جليل مات في طاعون عمواس سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم هو اسم للفعل، أي اسم لفعل التطهر، والطهور بالفتح هو اسم للماء الذي يتطهر به، وهكذا في ألفاظ الوضوء والوضوء، فالوضوء اسم للفعل أي عملية التوضؤ، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وكذلك السحور والسحور، فالسحور هو التسحر الفعل، والسحور هو الأكل الذي يأكله المتسحر. اختلف العلماء في تفسير هذه الفقرة من الحديث على قولين. القول الأول قالوا إن المقصود به هو الطهارة المعنوية، وهي الطهارة والسلامة من الشرك والذنوب والمعاصي. القول الثاني قالوا إن المقصود به هو الطهارة الحسية أي الوضوء، وهذا هو الراجح. لما ثبت عند الترمذي في جامعه في رواية أخرى لهذا الحديث بلفظ الوضوء شطر الإيمان. إذن هذا هو الراجح من قولي العلماء، وعلى هذا يفسر الإيمان بالصلاة كما قال عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والطهور مفتاح الصلاة وشرط من شروط صحتها كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، أي أن أجرها يملأ الميزان حقيقة. والحمد كما تقدم معنا في تعليقنا على مقدمة المتن هو وصف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وأما الميزان فهو ميزان حقيقي وهو من عقائد أهل السنة، وله كفتان ينصب يوم القيامة وتوزن به الأعمال وصحائف الأعمال وصاحب العمل أيضا، كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة. وهو ميزان عظيم الخلقة، كما ثبت موقوفا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه فيما رواه عنه الحاكم في المستدرك، قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا الأثر وإن كان موقوفا على سلمان لفظا، لكنه مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر غيبي لا مجال للرأي فيه، فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا نذكر بعض فضائل الحمد. الحمد فضائله جمع، منها أنه مما يحبه الله، كما ثبت في صحيح الأدب المفرد للبخاري عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. أيضا من فضائله أنه من أحب الكلام إلى الله، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. أيضا من فضائله أنه من أحب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أيضا من فضائله أنه مجلبة لمرضاة الله تبارك وتعالى، كما ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أيضا من فضائله أنه مجلبة للحسنات ومكفر للسيئات والخطايا، كما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. أيضا من فضائله أنه من أفضل الدعاء، بل هو أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال العلامة المبارك فوري معلقا على هذا الحديث قال: لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله، وأن تطلب منه حاجة، وأن تطلب منه الحاجة، والحمد يشملهما، فإن من حمد الله يحمده على نعمته، والحمد على النعمة طلب المزيد وهو رأس الشكر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هذا شك من الراوي، فالكلام يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا، أو لأحدهما على انفراد. ومعنى سبحان الله أي تنزيه الله عن كل نقص وكل عيب، والحمد لله كما تقدم معنا، وكثيرا ما يجمع بينهما في الأحاديث كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. ووجه كونه أفضل الكلام أن فيه جمعا بين النفي والإثبات، النفي في التسبيح والإثبات في الحمدلة كما مر معنا، وهذا هو الذي ورد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي جمعت بين النفي والإثبات أيضا، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أي نور في القلب ونور في الوجه ونور الهداية ونور يوم القيامة. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه. والصدقة فضائلها جمة، منها أنها تطفئ غضب الرب كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. أيضا من فضائلها أنها تطفئ الخطيئة لحديث معاذ بن جبل عند الترمذي، وسيأتي معنا في هذا المتن المبارك إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. أيضا من فضائل الصدقة أنها تطفئ حر القبر كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. أيضا من فضائلها أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ومن فضائلها أنها مطهرة للمال، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. وأيضا من فضائلها أن صاحبها يدعى من باب خاص يوم القيامة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وأيضا من فضائلها أنها دواء للمرضى للحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر في اللغة الحبس والمنع، فهو وفي الاصطلاح هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب وغيرها. وهو باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. ووصف الصبر بأنه ضياء لأن الضياء يكون معه نور وشيء من الإحراق أو شيء من الحرارة، بخلاف النور فهو إشراق بلا حرارة. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولهذا أيضا وصف الله شرع موسى عليه السلام بالضياء، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بالنور. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقال في حق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ووجه وصف شريعة موسى بالضياء لما فيها من الآثار والأغلال التي فرضها الله على بني إسرائيل. وأما شريعة المصطفى فقد وصفها صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك، سمحة في العمل وعدم الآثار والأغلال. فالصبر ضياء لأن فيه شيئا من الشدة والألم. وقد أحسن القائل: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر فضائله جمة، منها معية الله للصابرين، وهي معية التأييد والنصر. قال تعالى: إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا من فضائله محبة الله للصابرين، قال جل في علاه: والله يحب الصابرين. أيضا من فضائله صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين، قال تعالى ذكره: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن فضائله أنه مفتاح الخير، لقوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ومن فضائله الحفظ من كيد الأعداء، كما قال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. ومن فضائله أنه سبب من أسباب نيل الفلاح، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن فضائله أنه سبب من أسباب مغفرة الذنوب، قال عز من قائل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فضائله أنه أعظم الرزق، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر

في سؤال وصلني في المحاضرة السابقة، ما رأيك في قول أهل المشرق والنبي روح والنبي اسكت إلى آخره؟ هذا حلف بغير الله، هذا حلف بغير الله، وهو من الشرك الأصغر، لا يجوز أن يجري مثل هذا الكلام على لسان مسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، لا بالنبي ولا بغيره من المخلوقات. وقد ينقلب هذا الشرك الأصغر إلى شرك أكبر متى عظم الإنسان هذا المحلوف به كتعظيمه لله، وهذا موجود وللأسف في بعض مجتمعاتنا. تأتي لرجل تريد منه مالا، تقول له: يا عبد الله رد لي مالي. هو مستعد أن يحلف الأيمان المغلظة أنه لا مال لك عنده، فإذا أخذت به وقلت له: اذهب فاحلف عند الولي الفلاني، خاف وما استطاع أن يحلف كذبا بذلك الولي، بل في بعض الأحيان لا يحلف كذبا بوالده. فهنا ليس هذا من باب الشرك الأصغر، هذا شرك أكبر، لأنه عظم الولي أو عظم أباه أكثر من تعظيم الله عز وجل. فلننتبه لمثل هذه الأمور، هذه الأمور ليست هينة والله، هذا يمس جناب التوحيد، يمس الشهادة الأولى التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام. هنا سائل يسأل: استمعت لمحاضرة الصلاة على النبي وعجبتني، لكن عندي ثلاث ملاحظات وهي كالآتي: نصلي على النبي في أذكار الصباح والمساء، وذلك ما ذكره الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني في كتابه المشهور حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 10 مرات صباحا ومساء لتدركنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني بإسنادين، أحدهما جيد، انظر مجمع الزوائد وصحيح الترغيب والترهيب. أول شيء نترحم على هذا الشيخ، فقد توفي قبل أيام قليلة رحمه الله تعالى، وهو صاحب مؤلفات نافعة إن شاء الله تعالى. أخي الكريم، صحيح الترغيب والترهيب هو للإمام الألباني رحمه الله، وهو علم على علم الحديث في هذا الزمان، وهو مرجع لكثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم، حتى الشيعة يرجعون إلى تصحيحات الشيخ الألباني رحمه الله. كل شخص الآن هو عالة، حتى من العلماء حقيقة هو عالة على تصحيحات وتضعيف الشيخ الألباني، وكتبه لقيت القبول عند أهل العلم. لكن أقول لهذا الأخ وفاته أن آخر حكم للشيخ الألباني على هذا الحديث هو التضعيف وليس التصحيح، وهو حري أن يكون هذا الحديث ضعيفا، وقد فصل الشيخ رحمه الله في علل هذا الحديث. الملاحظة الثانية: من تطير أو حلف بغير الله ذلك من الشرك الأصغر، وكفاراتهما: اللهم لا طير إلا طيرك الحديث، وقول لا إله إلا الله، ولا يخرج صاحبها من الملة، ولا يطرد من الشفاعة. أخي الكريم، الكلام صحيح، نعم، كفارة التطير هي اللهم لا طير إلا طيرك، وهو حديث حسن رواه الإمام أحمد. أيضا لا إلى الله ذكرناه آنفا كفارة، لكن قضية أنه لا يخرج صاحبه من الملة، طبعا لا يخرج مدام وقع في الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام، فهو تحت المشيئة على الراجح من أقوال العلماء. لأن يعني بعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر لابد أن يعذب الشخص بمقدار شركه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. ومن يقول أنه تحت المشيئة فيمكن أن يقع منه الشرك الأصغر ولا يدخل النار، بل يدخل الجنة ابتداء لأسباب أخرى ذكرها أهل العلم. لكن هنا ولا يطرد من الشفاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الشرك، فهذا الحديث من أحاديث الوعيد الأصل إمراره على ظاهره. قد يتخلف هذا الحديث في حق من وقع في الشرك الأصغر عند الموازنة بين الحسنات والسيئات، هذا لكن الحكم العام أنه محروم من الشفاعة. وقد ذكر أهل العلم هذا الكلام في موانع نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الجاه كما ذكر الإمام أحمد أنها مسألة خلافية ولا يثرب على الداعي بها، بارك الله فيكم، عفوا الإطالة. أخي القضية ليست قضية الإمام أحمد أو الإمام مالك، القضية هي حجة، العلم هو الفيصل بيننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلو سلمنا لكل مسألة خلافية قال بها إمام من الأئمة ربما اجتمع الشر فينا، كما قيل قديما لو أخذت إتيان النساء من الدبر مذهب أهل مكة، والغناء مذهب بعض أهل المدينة، والنبيذ مذهب أهل الكوفة، لاجتمع فيك الشر. فالإنسان طالب العلم لابد إذا تمكن من بعض الآليات ومن بعض العلوم أن يرجح بين الأقوال. أما الإنسان المبتدئ والمقلد فيقلد من يراه أوثق عنده وأعلم وأقرب إلى الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا أمر المبتدئ والعامية والمقلد أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا تثريب عليه إذا امتثل إلى أمر الله ثم أفتاه من أفتاه بقول فلا إثم عليه، الإثم يتحمله من أفتاه إذا كان من أفتاه بغير ثبت. أما أن يتحرى رجلا صاحب هوى أو لأنه يوافقه في هواه وفي ميولاته فالله حسيبه، ولسنا بمسيطرين على هؤلاء الخلق. السلام عليكم. فيما يخص الحديث الأخير ما من خارج، هل توجد رواية أخرى؟ لا أعلم له رواية أخرى، وربما له رواية أخرى نأتي بها إذا وقفنا عليها إن شاء الله. كيف يكون القرآن حجة عليك؟ طبعا إذا كان الإنسان يتلو الآيات التي فيها التوحيد وفيها نبذ الشرك وهو مفارق للتوحيد ومقيم على الشرك مثلا، هذا حجة عليه. القرآن يأمره بالصلاة وهو تارك للصلاة، القرآن يأمره بالزكاة وهو تارك للزكاة، وهكذا. أي أن هذا الإنسان يخالف ما في القرآن سواء كثيرا أو قليلا. أما هذا الكلام الأخير، يقول الشيخ العلوان فك الله أسره قال لا يؤخذ بتصحيح الألباني ولا بتضعيفه. أخي الفاضل، الشيخ العلوان يحتاج إلى محاضرة له خاصة، فنسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يأخذ بناصيته إلى الحق. أما أن يقال العلوان يقول أنه لا يأخذ بتصحيح الألباني ولا بتضعيفه، فقد أخذ بتصحيح الألباني وتضعيفه من هو أعلم من العلوان، وبينه وبين العلوان مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل، وسأذكر واحدا لا أظن أحدا تكلم عليه بكلمة، وهو العلامة المعلمي اليماني، فقد كان يأخذ بتصحيحات وتضعيف الشيخ الألباني وهو أصغر منه سنا، والمعلم اليماني علم من أعلام هذا الزمان، ومن طالع كتبه علم ذلك. وقد كان بعض العلماء يسميه ذهبي العصر. رحم الله علماء المسلمين جميعا، وكما قلت فك الله أسر شيخك وأخذ بناصيته إلى الحق. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.